السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، وهذه المدارس اللهم ثبتها لنا يا رب العالمين، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن جعلنا من يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في نصرة هذا الدين. ما كان لله يبقى واصدق الله يصدقك، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد أسلم متأخرا. وهذه صراحة يعني من أعظم الأمور التي تشحذ همم طلبة العلم الذين يرون بأنهم قد كبر سنهم وأنهم لا يمكن لهم أن يعني يهرولوا في هذا المضمار. أبو هريرة أسلم متأخرا، يعني هو سنين طوال سبقه كثير من الصحابة، وقد سبقهم جميعا في مدة وليزة من عمر الزمن. يعني أبو هريرة بعدما أسلم حتى ما كان يستطيع أن يحفظ الكتاب أو يحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه ما كان متقنا، حتى اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمع عليك ثيابك، وضع يده على صدره ودعا له فقال فما نسيت شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك على انه ايضا يعني عرف كيف تؤكل الكتف، لانه قال لما عاودوه وكانت الملامه من الانصار والمهاجرين، قال اما اخواننا من الانصار فقد انشغلوا بالزرع، واما اخواننا من المهاجرين فقد انشغلوا بالصفق، واما ابو هريره فقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. فلا يمكن للانسان ان يلد او نقول ان يكون ممن انبر او برز بين الناس في العلم او في هذا الباب الذي هو من اشرف الابواب على الاطلاق. لان الامام الشافعي يقول العلم في الدنيا علمان، علم الدنيا باسر علمان، او قال العلم علمان، علم دين وعلم دنيا، اشرفه علم الدين وارقاه واسماء، فاهل الدين هم اسمى الناس على الاطلاق، والعلم الاخر علم طب فقط. ولذلك قال ثلاثة أرباع العلم في هذا الباب باب الطب، وقد استولى عليه من ليس بأهل له، يقصد أهل الكتاب دون أهل الإسلام. فالحق بأن هذا الباب باب العلم باب شرف عظيم، كما قال الثوري هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. اللهم اجعلنا ممن يريد به الآخرة وابتغاء وجه الله الكريم. نعم، ما مع صحيح مسلم نبتدئ به كما قلنا، نريد أن ننتهي منه. وسامحوني هناك يعني أناس بيلوحون علي في مكان ما لدورة معينة، فقلت حتى أنتهي جعلت الدورة تكون صحيح مسلم في كتاب الحدود. بلا بلاش، ماذا أفعل أنا؟ والله أنا ما جئت إلا لطلبة العلم وأنت تعلم ذلك، فماذا أفعل وأنا مش مستطيع أرد؟ وأنا عارف أن في أكثر الأماكن ليست هنا حتى، يعني أنا بتكلم عن المحافظات مجالس العلم فيها غير موجودة، غير موجودة حقا. صحيح طلب العلم لابد اللي يطلب العلم يأتي، بس احنا الآن عايزين ننشئ، هنموت عشان نشتم رائحة طلبة العلم، فنريد ننشئ في كل مكان. أنا كنت هناك أهم شيء عندي كان الدروس، والدروس قائمة، الإخوة لو بتتابع النت كل يوم بينزلوها، طبعا لا يعملون ما يعمل فضيلة الشيخ محمد، الشيخ محمد له منا علينا جميعا على طلبة العلم، لكن هم بيها بأسرها بينزلوها وانتهت، بس بتنزل كل يوم الدروس موجودة، شرح الموقظة في المصطلح وبلوغ المرام ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وانتهينا من الإجماع في أصول الفقه، فالحمد لله تنشأت طلبة علم. فهو لابد أن احنا نحاول يعني أن ينتشر هذا العلم، لأنه هو حقا الأمة لن ترتقي إلا بالعلماء، والأمة لن تنجو إلا بالعلماء، وهذا الطريق هو الطريق الأمثل لسد الخلة الموجودة في الأمة، وإلا فالأمة إلى ضياع. حتى رفع الغمة لن تكون بالجهل، والله العظيم لن ترفع، والله الذي لا إله إلا هو، ستزداد الغمة على الأمة بزيادة الجهل، لأن هذا أمر كوني، ليس الأمر أصلا فيه شيء من الذكاء والفطنة ومقدمات ونتائج، هو أمر كوني. يعني المسألة يزداد البلاء بزيادة الجهل ويرتفع بنزول العلم، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية قال لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الآداب، ثم بوب الإمام النووي رحمه الله باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. قال الإمام مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقفنا عند الشيخ امبارح وقفنا رات عنده. نعم احنا قفزنا خلاص احنا دخلنا على نفس مسألة أخرى بيتكلم فيها على المرأة والفرس وإيش وضمها يعني. طيب ماشي. قال الإمام مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو أروى الناس أو هو أثبت الناس في رواية الموطأ ثقة ثابتة طبعا. هو يعني كما قلنا بتسامح في الأسانيد ابن عبد الله بن مسلمة القعنبي. هذا أيضا يكون إماما وأسوة لمن يريد أن يتسي. هذا رجل ما كان مستقيما وكان يعني يشرب الخمر حتى أنه يعني كان في ليس في حال الصحب. رأى شعبة والتف حوله طلبة من العلم كثر فتعجب يعني هذه كوكبة كوكبة الأمير. وهذا الذي يحدث يعني يحدث وهذا الذي رفع الأمة لأنهم عرفوا مقدار أهل العلم. الإمام مالك لما يدخل على هارون الرشيد وتعلمون من هارون الرشيد. هارون الرشيد يعدل عمر بن عبد العزيز في الأمويين. الحق هو أراد ذلك وإن كان لم يعني إن كان لم يصل لم يبلغ شأوه لكن هو سار على خطاه. هارون الرشيد كان يحج عاما ويجاهد عاما. هارون الرشيد اللي صوروه التاريخ صوروه بأنه رجل للنساء والغناء. هذا الرجل من أعظم الناس عملا في دين الله في علاه ومن أعز الناس للإسلام. لما تكلم مع نغفور وهو يتكلم معه وينظر إلى السماء ويقول أمطري حيث شئت سيأتيني خرارك. وقال له يا كافر يا ابن الكافر وطبعا قال كلمة أخرى خلينا في اللي احنا فيه أحسن. فقال يا كافر ابن الكافر إن الأمر إيه الأمر بما تسمع. قال الأمر لا بما تسمع الأمر بما ترى أو قال الأمر بما ترى لا بما تسمع. سأتيك بجنود أولها عندي وأخيرها إيش. الرجل سلم المفاتيح المسألة انتهت. فالغرض المقصود كان عزيزا كان يدخل عليه الإمام مالك يقوم ويقول الإمام مالك هنا مكانك هنا تجلس هنا لإمام مالك. فينظر إمام مالك ويتبسم. وفي ذات مرة دخل فنسي هارون نظر إلى مالك وهو ينشغل بمحمد بن حسن الشيباني يتكلم معه في مسائل. فلما دخل مالك كأنه لم ينتبه فدخل مالك قال يا أمير المؤمنين أيجلس أمير المؤمنين ومالك يقف. فكأنه أفزع بما قال فقام مرتعدا وقال مكانك هنا يا إمام. فكان العلماء لهم مكانة وقدر. وطبعا أنت تعلم قدر الأمة بقدر تقديرها للعلماء. من باب لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. أمة لا تعلم قدر رجالاتها خابت وخسرت. فكانت كوكبة عظيمة. حتى هارون رشيد أمه نظرت في من أطلت من نافذة القصر فنظرت إلى كوكبة عظيمة جدا وسمعت جلبة شديدة. فقالت الأمير فقالوا لا ليس الأمير. قالت ما هذه الجلبة من هذا. فقالوا هذا ابن المبارك. فقالت والله إن هذا لهو إيش لهو الملك حق حقا وهذا هو. أنت الأعمش تعرفون من الأعمش. الأعمش هذا يعني أعطانا دروسا كثيرة. الأعمش اثنان من طلبة الحديث يجلسون بجانب الأعمش. وطبعا الأعمش اللي كان بيجلس أمامه لازم وجهه كله بيمتلئ بالأمطار التي تخرج من فمه وكانت أمطار غير مثلجة. طيب وأيضا كان يشتد جدا عليهم. فكان يأخذ طالب الحديث يسبه ويسب الاثنين. فواحد قال علامة لما يسبني هذا ألا يرى مني أنا والمال فتركوا. فلما تركوا بقي هذا الآخر فسألوه يعني يفعل فيك ما يفعل ولا تترك. وثم سألوا الأعمش قالوا له يعني أنت الآن ما اشتددت على هذا وبعد ذلك رجع فسكت عنه ما اشتد عليه. فقال ثم سكت عنه وتشتد وتكرر الاشتداد على هذا. قال لأن هذا الذي فر يعني لأن هذا أحمق لا يعلم ما ينفعه وأما هذا فرشيد ذكي نقي يعلم ما ينفعه. يعني حتى لو الأعمش طير رقبته مش هيمشي جالس ليأخذ الحديث علم. هو يقول نعم أذل له وبعد ذلك سأعيش عزيزا. فابن القعنبي مر شعبة فنظر إلى الكوكبة فقال من هذا قالوا شعبة قالوا هذا الكوكبة قالوا طلبة الحديث. فذهب إليه قال من أنت قال شعبة قال وما شعبة إيش هو شعبة هذا وما شعبة قال محدث قال محدث حدثني ها واحد مسطول الحمد لله أنهم ما طهروش في الهواء. قال حدثني فقال له لا أحدثك. قال حدثني وإلا والله فأشهر السيف. فقال نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف من يده وكأنه كأن عينه رقراق بالدمع. فرجع فاغتسل فتاب إلى ربه جل في علاه وسلك طريق العلم، لكنه سأل عن شعبة فلم يجد شعبة فرزقه الله بالبديل وهو من؟ الإمام مالك. فجلس بنادى الإمام مالك يقول ابن معين أزبت الناس وأروى الناس للموطأ هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم روى له له الجماعة. قال حدثنا مالك بن أنس. مالك ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. الإمام مالك صاحب المذهب المتبع. الإمام مالك قال فيه علماؤنا يعني لولا، وهذا قول الشافعي، قال لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. قال وحدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى هو أبو زكريا النيسابوري، وهو كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر عنه جدا الإمام مسلم. الإمام مسلم أكثر عن ثلاثة. من هم يا أستاذ؟ أنا عايز أشوف فين الأسناد اللي بتكلم عنه مش لاقيه. المهم اتفضل. ممتاز، نصف العلم لا أعلم. ممتاز. هاو ار يو؟ اتفضل يا أستاذ إنجليزي. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري. مين بقى أبو خيسام هذا يا أخويا؟ وائل بن حرب. ايه الجمال ده؟ مش ايه ده؟ وايش الثالث بقى بسرعه ده؟ انت ادخلت ها؟ والله خلاص شيخ انت تعبتني جدا يعني. ممتاز حريص بسرعه. ابو بكر بن ابي شيبه ثلاثه ولا؟ ممتاز. زهير بن حرب طبقتان، طبقه شيخ مباشر لمسلم وطبقه فوق الطبقه ايضا ابو خيثمه الاخر. الغرض المقصود بان الامام يحيى بن يحيى ابو زكريا النيسابوري اكثر عنه امام مسلم. نعم. قال قرات على مالك عن ابن شهاب. قرأت على مالك، مالك النجم ابن شهاب هو الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، أوسع الناس رواية، لذلك العلماء يقولون وكان مدلسا وإن غمر تدليسه في بحر روايته، وهذه ضوابط عند المتقدمين في مرور تدليس المدلس. عن حمزة وسالم. حمزة ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقتان ثبتان، ولكن سالم يقدم في ابن عمر على حمزة، والخلاف العريض بين العلماء بين نافع وبين سالم يرويان عن ابن عمر. نعم. عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر. والله مش عارفين فين. اشتغل اشتغل ما فيش دعوة انت. وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر ولا أبو اليمان تذكره؟ عبد الله بن الصرح أبو الطاهر. نعم ثقة ثبت روى له الجماعة. أنا عايز أشوف فين يطلعه لي يا عم، حط لي عليه علامة بس. اتفضل كمل بس. أنت مالكش دعوة بيا. وحرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجيبي المصري وهو من الثقات روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة لكنه لم يكن تمام الضبط. قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب مفخرة المصريين. ابن وهب كان مالكيا ليته كان شافعيا، وكان من أعلم الناس بالمالكي بمذهب المالكي، وكان ثقة ثبتا رائعا عالما تقيا نقيا، لكن أخذوا عليه أنه كان يروي بالمناولة وهذا ليس بشيء. والإمام ابن وهب عبد الله بن وهب يعني رجل من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرني يونس. يونس بن عبد الأعلى المصري أيضا ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري كما قلنا أمير المؤمنين في الحديث. عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أكاد أجزم أقول سبع المكثرين، بل هو من الثلاثة، من الثلاثة المكثرين، صحيح ولا لا؟ أو من الأربعة، لأن المكثرون المقدمون من؟ المقدمون من؟ أبو هريرة سيدهم وأكثرهم رواية، ثم لا جابر هذا في النهاية، ولا أنس ابن العاص. ممتاز. وإيه تاني؟ عبد الله بن عمر بن العاص ومن؟ وعبد الله بن عمر. ما تسيبه يموت يا ما تسيبه ينام، ما هو طالما تبرع سيبه ينام يمشي. عبد الله بن عمر العاص من السبعة. الثاني هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وأنس وعائشة الثلاثة فوق الألفين. أبو هريرة فوق الخمسة آلاف. ابن عمر وعائشة وأنس فوق الألفين. طيب والثلاثة البقية مين؟ بسرعة. أبو سعيد الخدري، أنس ابن مالك، وأنس خلصناه. جابر ابن عبد الله. ها أبو سعيد الخدري قلناه. ابن عباس عبد الله بن عباس كل منهم فوق الألف. فهمتم الترتيب؟ هكذا عبد الله بن عمر هو السبع من السبع المكثرين عن نفسه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدابة. انتقل أحمد، حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. قال الإمام مسلم: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. ماشي، ثقة ثبت، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن جعفر. فهو محمد بن جعفر أخذ على وجهه صفعة قوية، يلقب بإيش؟ إيه بقى معنى غندر؟ غندر مش أنت بقى، مش هو غندر طبعا هو اللقب بذلك شعبة، لو كان يجلس في المجلس وعنده حركة هكذا، يعني زي الفرخة الدايخة اللي بتقعد تلتفت عندنا في مجالسنا، ممكن يكون في مجالسهم كان في بعض الايه الالتفاتة. وشعبة طبعا كان اذا حدث لابد الناس تحترم مجلس العلم. مجلس العلم هذا انت بيقال فيه قال رسول الله ابراهيم بن ادم يحيى سعيد القطان عبد الرحمن المهدي كان اذا دخل المجلس اذا سمع صوتا منعه من التحديث شهرا، يعني هو كان بيحدث وقال حدثني فلان قال رسول الله فابتسم واحد بيبتسم فقط قال أقول قال رسول الله وتبتسم والله ما حدثتكم شهرا، قتلوه منعهم شهرا من التحديث. فهو الحق بأن يعني شعبة كان يحب الهدوء، ولذلك شعبة أيضا كان في مجلس التحديث وكان يعني يسمع الصوت، فلما يسمع الصوت يقول ماذا؟ المطر؟ يقولون لا ليس بمطر، فيحدث يسمع صوتا فيقول المطر، يعني اهدأوا طبعا ده واللبيب بالإشارة تيه. هو يقول بالمطر وهو ليس المطر، انه يعلم انه ليس المطر، يعني انتم عندكم صوت فايه فخفوه. المطر قالوا لا في الثالثة، المطر قالوا لا يا امام انها ايه صريف الاقلام، قال لا اخرجوا ما حدثت الا العميان، مش لا اعطي حديثي الا لمن ايه لمن لا يكتب. واحد اعمى اشترى له فقال اعطيني نصف حديث، طب ما هي المساله حديث العميان اعطينا بقى نصف حديث. الغرض المقصود انه كان يريد السكوت دون الهمس، فلما سمع الصوت وكان يعلم يعني محمد جعفر انه كان صحيح الكتاب، لكن هو ايش قال له؟ قال انت غندر وصفع، ولكنه حقا كما قال علماؤنا كأثبت الناس روايه عن شعبه غندر محمد بن جعفر، لكن قال في محمد بن جعفر قال فيه بانه صحيح الكتاب، فصح الرواية كتابا ضبط كتاب. قال حدثنا شعبه، شعبه امير المؤمنين في الحديث ثقه ثابته رواه الجماعه. عن عمر بن محمد بن زيد، عمر هو عمر بن ابن ابن ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذه عائله مباركه ومن الثقات الاثبات رواه الجماعه. انه سمع اباه يحدث محمد بن زيد، هو من الثقات ايضا الاثبات رواه الجماعه. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر الاثري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل لو كان له من الليل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. قال الإمام مسلم: وحدثني هارون بن عبد الله، من شيوخ الإمام مسلم بل من شيوخ الكتب الستة روى له الجماعة، أو روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا روح بن عبادة، من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة، أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة، بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. قال الإمام مسلم: حدثني أبو بكر بن إسحاق، محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق، أبو بكر بن إسحاق ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال حدثنا ابن مريم سعد، نعم سعد بن الحكم المصري أبو محمد المصري من المتقنين ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال أخبرنا سليمان بن بلال أبو أيوب من الثقات رواه له الجماعة. قال حدثني عتبة ابن مسلم، وهو من الثقات الأثبات رواه له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر، على ما مر علينا ومن الثقات الأثبات. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. قال الإمام مسلم: حدثنا خلاص مر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الإمام مسلم: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. نعم، هات أيضا العيافة والكهانة حديث أول حديث منه وننظر إذا كان الوقت يسعونا نتكلم فيه. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر عبد الله بن صرح ثقة ثبت رواه الجماعة، وحرملة بن يحيى المصري التجوبي، المصري التجوبي رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة في حفظه كلام، يعني لم يصل إلى تمام الضبط، حسن الحديث. قال أخبرنا ابن وهب ومن ثقات الأثبات كما قلنا مفخرة لأهل مصر. قال أخبرني يونس كما قلنا من أبناء من ثقات الأثبات، نعم، عن ابن شهاب الزهري ثقة ثبت رواه الجماعة، عن أبي سلمة ابن أبو سلمة بن عبد الرحمن طبق التابعين، هو الزهري تابعي يروي عن طبق التابعي أيضا هو عبد الرحمن ابن أبي سلمة أو عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن من يعني في قول من أنه من الفقهاء السبعة وهم من ثقات الأثبات من الأتقياء، كان دينا تقيا نقيا حافظا عالما حريرا فقيها، وغالب ابن عباس في أكثر المناظرات، ناظر ابن عباس كثيرا وكان يجادله وكان يغالبه، يعني كانت الغلبة في بعض الأحيان تكون لأبي سلمة، لكن من شدة مجادلتي لابن عباس قال العلماء قال ضيع على نفسي علما كثيرا أو ضاع عليه علم كثير بسبب الجدال مع ابن عباس رضي الله عنه، فحرمه من العلم الذي عنده، لذلك لابد أن يكون طالب العلم فقيها عندما يتعامل مع شيخ حتى لا يحجب عنه العلم. نعم. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أرضاه، تعرفون مشهور معاوية رضي الله عنه أرضاه بأنه صاحب قصة إيش؟ ويح أمي لما تنظرون عليها كذا، وهذا كله وين؟ في الصلاة، لما قال والله ما كهراني ولا نهراني. نعم. قال قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهانة، قال فلا تأتوا الكهان، قال قلت كنا نتطير، قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. النساء وما أدراك ما النساء، فإن اعتلت امرأة وارتقت للعلم فتعلمت وأن لها ذلك، فإذا وصلت ومن الله عليها بالعلم لا أحد يستطيع أن يقف أمامها، انتهى الأمر، يعني أصلا ما في علم والمجادلة كالمطر، فكيف إن كان في العلم. لكن هنا أشوف عائشة رضي الله عنها أرضها يقول فيها الإمام الذهبي عائشة أعلم نساء العالمين، لذلك ما تركت أحدا لا شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذ، وحق لمثل عائشة عندما يأتيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضها يقول اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الرجل يجامع ثم يكسب أكسل فماذا عليه، قالت على الخبير سقطت، ما ترجعتش لأحد غيري، على الخبير سقطت، ثم أتت تبين وتفند المسألة وقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فلا فقد وجب الغسل. هذا الحديث حديث أبو هريرة ذكره أمام عائشة رضي الله عنها أرضها، قال الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة وإيش والدار، فنزلت على أبي هريرة نزلة شديدة واشتدت عليه النكير، وقالت كان اليهود يقولون ذلك فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة عويصة صراحة المشكلة، لا سيما وأن فيها نظر على أساس بأن هذا الحديث جاء بروايات، الرواية الأولى إنما الشؤم في ثلاث، الحديث يقوي جانب من يقول بأن الشؤم حقا في هؤلاء الثلاث، إنما أسلوب حصر، إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والفرس. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، هكذا دون إنما الشؤم في ثلاث. والرواية الأخرى هي رواية عظيمة جدا لتفسر لنا التوجيهات التي جاءت من العلماء، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الشؤم ففي ثلاث، يعني عن طريق الشك هو الآن إياكم الشؤم ففي ثلاث: في المرأة والدابة والفرس. وسيأتي توجيه العلماء بعد الأذان. نعم، لاختلاف الروايات اختلفت التوجيهات عند العلماء، فكثير من العلماء يرون بأن بإثبات الشؤم في هذه الثلاث، كثير من العلماء يرون بإثبات الشؤم في هذه الثلاث في المرأة والدابة والفرس، ويقولون هذا مستثنى من العموم، من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، قالوا هذا النفي مستثنى منه هذه الثلاث، يعني الطيرة تتواجد في هذه الثلاث في المرأة والدابة والفرس، فأثبتوا الشؤم. وأنت لك أن تتخيل رجل كلما دخل على امرأته قالت أبشر إن الله اصطفى والدك شهيدا عنده وارتقى، قال الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، ما فيش ما فاتش يومين قالت أبشر فإن عارية الله قد إيش قد ردت، من العارية؟ ابنك راح. بعد ذلك باليوم الثالث قالت له أبشر سقف البيت وقع على السيارة، ففي اليوم الرابع قال أنا سأبشر من الخارج، أتمنى من الله أن رجل يأتيني يقول أبشر ما قبض الله امرأتك وأراح البشرية منها. لأنها كلما يدخل عليها تبشره، هذه امرأة، هذه الشؤم، كل الشؤم في مثل هذه المرأة حقا. فلذلك قالوا الشؤم في المرأة، المرأة التي دائما تبشر الرجل بالمصائب والبلايا، يعني لا يمكن للإنسان أن يعيش معها بحال من الأحوال، يعيش مع حيطة أفضل له، لأن هو المسألة بأسرها سيقع في قلبي التشاؤم والتطاير سيقع. وأيضا في الدابة، الدابة طبعا العلماء يقولون بأن المرأة، شؤم المرأة يظهر في سوء خلقها، شؤم المرأة يظهر في سوء خلقها، صليطة اللسان، صليطة فاحشة الفعل، يعني امرأة لا تسمع ولا تطيع لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المرأة الصالحة التي هي من سعادة المرء قال إذا أمرها إيش أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، يعني لابد وتحفظ في مالي وأهل. الغرض المقصود أنها لا تأتمر بأمره، أنها ند له وتقول المرأة مثل الرجل، وأيضا تتعامل معه معاملة خشنة. المرأة مستجرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تكون كذلك، فهذه امرأة شؤم. وأيضا المرأة الشؤم التي لا تعين على الطاعة، يعني إذا قام الرجل من أجل الصلاة تقول يا رجل أرح نفسك، الحمد لله أنت صليت الفرض وانتهى الموضوع، وقد قال الأعرابي للنبي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر لرجل من أهل الجنة فينظر لذلك. فكلما أراد طاعة ربطته في السرير، فهذه امرأة شؤم تضيع عليه الخيرات، لا تعاونه على الطاعات. وأيضا الشؤم في الدابة، الشؤم في الدابة يعني أنت لو تركب سيارة مش سيارة إسلام ستعلم يعني إيش الشؤم في الدابة. فالمسألة من سنة كاملة الباب مكسور وما أدري أراد أنه قال أنه يعني سيجعل فيه ما فيه من التصليح، حتى يعني حتى لا يؤذي الناس اللي بتركب، والمشكلة بيشترط النسين يركب وصدمة ما يركبش، ده هي المسألة أصلا عطف عليك أن يركب أحد معه. فالدابة كلما يعني تتحرك بها لا تتحرك يعني أنت، هذه أيضا من الشؤم لأنها لا تصل بك إلى ما أريبك ولا تنجز لك ما أردت. فإذا أيضا الشؤم في الدابة، في الدابة والشؤم في الدار. العلماء يقولون شؤم الدار هو ضيق الدار، عدم سعة الدار، وأيضا قلة المرافق. يعني تعلمون أنه طبعا هنا يعني ليس لهم هذا التقدم أنه يكون في أكثر من حمام في أجلكم الله في البيت، في نفس البيت، وهذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، فقدانه فقدان يعني يضيق أو تضيق الحياة على الناس بذلك. ناهيك إن كانت ضيقة لا يستطيع أن يستقبل أحدا ولا أن يكرم أحدا في بيت. نسأل الله أن يوسع علينا جميعا، أمين يا رب العالمين. فقالوا إذن هذا الشؤم أيضا في الدار، هذا التوجيه الأول أنهم قالوا إثبات الشؤم. إذن هنا شؤم، نعم هنا شؤم، وإن كان السلام قال لا عدو ولا طيرة، فالطيرة تكون في الثلاث، لأن السلام قال الشؤم في ثلاث. التوجيه الثاني قالوا لا، نحن لا نقول بأن الشؤم في الثلاث، لكن نقول الثلاث وسيلة للتشاؤم، فلابد الإنسان أن ينحي نفسه من هذه الوسيلة. كيف تكون وسيلة؟ قالوا قد يعني هم يقولون استقراء، قد وجدنا بأن الضر لا ينزل على المرء إلا في هذه الثلاث. كثير لما تجد شكوى الناس تجده يشتكي من امرأة طالحة ليست صالحة، أو يشتكي أو يشتكي من دابة لا تعاونه، أو يشتكي من الدار الضيقة. فقالوا هذه مدعاة للتطير، فهي وسيلة إلى التطير. قالوا قدرا جعل الله التضييق في هذه الثلاث فصارت وسيلة للتطير، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، يعني هو وسيلة للشؤم، فعلى الإنسان أن يغير ذلك. التوجيه الثالث وهو التوجيه الصحيح وهو الذي أدين الله به هو أنه لا شؤم، لا شؤم. يعني أناصر عائشة رضي الله عنها، أناصر أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولنعم الأم التي انبرت تدافع عن النساء ونفت مسألة الشؤم وأنه لا شؤم في هذه الثلاث. هذا الراجع الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال إياكن الشؤم ففي ثلاث، وهذا معناه أنه لا شؤم، فإن كان فالأحرى أن يكون في هذه الثلاث اللي هي تعدد لك التوجيه الثاني بأنها وسيلة إلى التطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى إياكن، يعني هو ليس بشؤم، إياكن ففي الثلاث. فهذه دلالة واضحة جدا على نفي الشؤم في هذه الثلاث وأنه لا شؤم فيها، وهذا الراجح الصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم جزم قال لا عدوى، هذا جزم بالعموم أنه لا عدوى ولا طيرة، يبقى لا تطير بحال من الأحوال. الحديث الثاني قبل أن نجيب عن الأسئلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العيافة والطرق، قال لا عدوى ولا طيرة، قال الطيرة والعيافة والطرق من الجبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. احنا تكلمنا عن الطيرة وعلاقة الطيرة بالفأل، وتكلمنا عن الطيرة مع تقسيم الشرك فيها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يربط في الطيرة لما تكلم عن شؤم في ثلاث، أيضا ما زلنا على مباحث الطيرة، هذا المسألة متوسعة في مباحث الطيرة. فمن الطيرة هنا ربطها مع العيافة ومع الطرق. طيب أنا عندنا الطرق وعندنا العيافة وعندنا الطيرة. أقول إخوة الكرام، العيافة من الطيرة والطرق من الطيرة أيضا، وعندنا الكهانة وهي ضروب الكهانة، الثلاثة من ضروب الكهانة. الطيرة أيضا ضرب من ضروب الكهانة، كما سنبين العلاقة بين هذه الثلاث. الطيرة والعيافة، ما العيافة؟ العيافة زجر الطير، العيافة هي زجر الطير. فكان أهل الجاهلية يتوسمون في الطير تشاؤما بالأسماء والأصوات وأيضا الحركات، إن ذهب يمينا أو ذهب شمالا. فإن العيافة هي حصر وقصر للطيرة في الطير فقط. وإحنا قلنا بأن الطيرة إيش؟ قد يتشاءم المرء بالطير، وقد يتشاءم بل بالسمك والحوت، ويتشاءم بالحجر والشجر، يتشاءم بإيش؟ باليوم، بالأيام والشهور والدهور، بل يتشاءم أيضا بإيه؟ ببني البشر، امرأة عجوز، عجوز نحس صحيح كما يقولون. فإذا هذا التشاؤم، الطيرة عامة وأما العيافة خاصة. فالعيافة تطير، لكن تطير بجانب الطير فقط، زجر الطير، الطير فقط. ولذلك أنت ترى الاعتقادات الجاهلية إذا وجد بوم، وإلى يوم الناس هذا عندنا الاعتقاد الجاهلي كان إذا رأى البوم على بيت أحد قال غدا ستراه ميتا، هذه دلالة على دنو أجلي. وهذا الذي يحدث الآن، كأنكم لا تدركون. أنا الأسئلة بتأتيني تجعلني أستوعب أن والله ما نحن إلا صور إلى الأصول التي تمر. يعني هو الوسوسة القهرية تحدث، الرجل يأتي يعني شاب يافع وفيه ما فيه من الخير، قهره الشيطان، وسوسة قهرية، يعني يبث في أذني أنت هتموت اليوم، غدا هتموت. أخته نزلت قالت مالي أراك مصفر الوجه، قال عرفت أن أنا حموت، انتهى الموضوع. كل كلمة تأتي في أي شيء، يعني هو ماشي طيب، حدفوا عليه شيء، يعني ألقوا عليه شيئا فقام فسبهم، وهو يقول طبيعتي أنني لا أسب. فلما سبهم قال هذه علامة على ختمة السوء، أنا ما كنت أسب بحال من الأحوال، وهذا دلالة على قرب أجلي وأنه ستكون ختمة السوء. شوف الشيطان إيش بيفعل. هذا نفس الأمر، هم كانوا إذا رأوا البوم قالوا مات صاحب البيت، هذا دنو أجل صاحب البيت. طبعا إحنا عندنا في عصرنا البوم أيضا نفسه يقولون عليه إيش؟ خراب. هو مين في الفلاحين عايش عارف الكلام ده صحيح، يقولون ذلك. لو وجدوا البوم على أي مكان أو أي بيت يقولون هذا ينبئ بالخراب، ينبئ بالخراب. ويوقع كما يقولون بقى الأمر سواد عند الرجل لو سافر لشيء فوجد غراب أمامه. هو ده حتى أنت بتقول إيش؟ حتى الشيخ يشكي لما اشتد على عبد الحليم إيش قال له لما قال ريحة نصر، فقال له ريحة نصر يا غراب البن. صحيح ولا لا؟ يقولون بذلك، يتشائمون بالغراب. فالحاصل ان هو المساله انهم يتشائمون بالغراب، بالبوم ايضا، ببعض الطيور. فهذا هذه العيافه، العيافه زجر الطير، التشاؤم بالطير اقبالا او اقداما او احجاما. وهذا ايضا نوع من انواع التطير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك، الطيره شرك، الطيره شرك. حتى لا ادخل في مساله الطرق وغيرها، ان شاء الله نجعلها للدرس القادم. اقول اذا قلنا بان العيافه من الطيره وهي خاص بالطيره، يبقى اذا احنا انتهينا من كلام على الطيره كليه بمباحثه مع العيافه. فما العلاج من الطيره؟ الطيره تصيب كل واحد منا، والله الذي لا اله الا هو ترى ذلك. يعني الواحد أصلا ممكن ينظر لامرأة كده هي نظرت له نظرة معينة، أو هو قدر الله له ببعض المصائب عندما يراها، فإذا رآها تجده يعني يرتجف، يخشى على نفسه بقى، ففي مصيبة قادمة، الشيطان يأتيه يوسوس له بذلك. فالعلاج من هذا بأمور ثلاثة، العلاج من هذه المسألة العويصة بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو التوكل على الله، حسن التوكل على الله جل في علاه. العلاج منها بحسن التوكل على الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث بالأحرى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول الطيرة شرك وما منا إلا يعني إلا ويدخله إيش؟ التطير. قال ويذهبه الله بالتوكل. الحق أن هذا حديث موقوف ليس مرفوعا، هذا مدرج، الجزئية هذه مدرجة. لا يمكن أن تقول بأن السلام يأتيه إيش؟ التطير بحال من الأحوال. لما؟ نعم همهمة الفصل ما تنفعش. لما؟ كيف الله جل وعلا قال له لو أشركت لحبط عملك؟ هو هذا ايش فيها؟ ما فيش كبير إجابة، معصوم عصمه الله جل في علاه، إن الله حفظه وحفظ قلبه سبحانه جل في علاه، فنبي معصوم، فلا يصح أن يقال وما منا إلا، لا إلا هذه لا تدخل للنبي صلى الله عليه وسلم قط أبدا. وكيف يعلمنا العلاج وهو يحتاج إلى العلاج؟ مفهوم؟ فقد شيء لا يعطيه، فلا يمكن أن هذا، هذه مدرجة يقينا. فالطيرة هنا تدخل قلب الصحابة ممكن، لكن لا تدخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. إذن أول شيء التوكل على حسن التوكل على الله جل في علاه، وهو كما قال ابن مسعود قال طير الشرك وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. وصدق التوكل على الله جل في علاه هو حسن ظن بالله بأن نافع الدار هو الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه هو الذي يتحكم في هذا الكون وما قدره الله سيكون. ولذلك قال الله تعالى يعني أفرأيتم في سورة الزمر، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن أرادني برحمة إن أرادني الله بضر هل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلت عليه فتوكل المتوكلون. بعيدا هو بيّن هنا الآن النافع الضر هو الله جل في علاه، وهو القاهر فوق عباد، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويرد جب خير فهو على كل شيء قدير. فهذا حسن التوكل على الله جل في علاه يذهب هذا الباب من التطير. العلاج الثاني من هذا الباب هو الدعاء، الدعاء الذي جاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا بأن التطير سيقع في قلب كل إنسان، فعليه دائما أن يرى صدق اللجأ إلى الله جل في علاه أن يرى العلاج، وهو أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء عظيم جدا لو تدبرته، قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، فالله جل وعلا قال وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يذهب السيئات إلا أنت، فالله جل وعلا الذي يحفظك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، قال ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا من أعظم الأدعية، لا حول لا تحول من هذا التطير الذي فيه الشؤم الذي هو من الشرك، لا تحول منه إلى الأفضل منه وهو صدق التوكل على الله جل وعلا إلا بإيه؟ إلا بقوة الله جل في علا، لا حول ولا قوة إلا بالله جل في علا. العلاج الثالث هو ألا يؤثر فيك ما اختلج في نفسك من التطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة ما أمضاك أو إيه؟ أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو رد، حقا تكون عند الله جل متطيرا وقعت في الشرك إن أثر فيك سلبا. وهذه فيها دلالة مهمة جدا، إيش هي بعد دلالة ممكن نحتاج بها من هنا؟ يا رب طالب علم يصل إليها أن الطيرة تؤثر. نعم، العلاج الثالث هو إن جاءت الطيرة في قلبك على ألا تمضي فامضي، على أن ترجع فلا ترجع، لأن السلام قال الطيرة بحق التي تقع فيها وتلام وتذم وتكون قد وقعت في الشرك ما أمضاك أو ردك. هذا يدل عليه إما أنني يعني بقوا غالي في أعمال الفكر، وسأرى بس الإجابات عشان ما يبقى ها جيد، بس هي وسوسة من الشيطان ولا بد من ردها، ده كلام صحيح. في أمر آخر بس ممتاز للعلاج، لكن هو أمر أنت لم تبلغه. ليش؟ لأنك لم تدرس سابقا أموراً، لكن أنت الإجابة دي إجابة جيدة جدا. جيد شخصين لفض فوق، أرأيت كيف الله تعالى يوفق العبد إذا جلس في المجالس؟ نزل بقى رأسك، لمن قطعت؟ أضيعت على نفسك عمرا ودهرا؟ وشوف كيف أنت يوم القيامة كيف يعني ستندم على ما فاتك، وأسأل الله ألا تندم وتستدرك ما فاتك. أرأيت الله تعالى خصك من دون الجميع بمسألة خفية جدا. الحمد لله أنا فكرت أن أنا مجنون بعمل الفكر وحدي، فالحمد لله ورزق الله. هو هذا دلالة واضحة جدا على أن أعمال القلوب لابد أن يكون لها أثر في الخارج. وزي قال الطيرة حق ما تمكنت من القلب فإيه؟ فأوزعت بالحركة أمضاك أو ردك. فإن كان أمضاك أو ردك في أمر يخالف الشرع فعليك، إن كان في الإمضاء فإحجام، وإن كان في الإحجام فإيش؟ فإمضاء. لكن لابد مما أضمر في القلب أن ينضح على الجوارح، لابد ولا محالة. لابد من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمضاء، قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، فإن جاءت الطيرة وتشاءم المرء وجد امرأة، وجد غرابا، وجد بوما، وهو يذهب يريد التجارة، يقول لا أرجع، مالي مالي، سأخسر التجارة. لا، يذهب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويذهب بعد ذلك إمضاء تاما ومتوكلا على ربه جل في علاه. وهذا الذي كان يفعله الصحابة الكرام. هذا العلاج من الطيرة. يبقى الشطر الثاني وشطر الكهانة. والكهانة نوع طيرة، نعم، نقول فيها ما فيها من العلاقة، فيها ما فيها من الفوارق. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير.